لازم تخافي، لازم تخافي قوي، لازم تخافي قوي. طب الخوف ده هيجي في ازاي؟ زي ما انا قلتلك كده، انك تشوفي عيوبك، تشوفي عيوبك مش وهم، تعيشي نفسك فيه وما انتيش مصدقاه. طيب لو قلتي برضو مش عارفة خاف، مش عارفة احس ان انا خايفة، ومش عارفة الاحساس ده بيتخطف مني بسرعة جدا، خدي بالك احساس طلب الهداية والخوف مش هيجي الا بخوف. ما هو اصلا مش هتدي لنفسك اوامر، ولا انا هديكي اوامر وهتعرفي تنفذيها. قول لك اقفي في الصلاه وقولي له اهدني الصراط المستقيم. على فكره ممكن تقولي اهدني الصراط المستقيم يا رب، اهدني، اكيد انا مش مهتديه، مش عارفه تجيبي المعنى القلبي، مش عارفه تخافي قوي كده ان الهدايه دي عطيه. الكلام اللي انا قعدت اقوله ده مش عارفه، دي عايز حركه قلب معلش، يعني زي العيل اللي تقولي له يا ابني خاف لا تسقط، يقول لك اه عندك حق خفت، مش عارف ليه، مش عارف اخاف، حاسس انه خير ان شاء الله. في عيال كده على فكرة، يا ابني قوم خاف ما تنامش بالليل، بحيث تقوم بالليل تفتح كتابك وتذاكر. ماشي طيب حاضر، انا خايف، ما انا انت شايف انك هتنجح، لا عارف ان انا ممكن اسقط. طب يا ابني قوم خاف، مش عارف اخاف. انت ممكن تبقي كده على فكرة، ما انتيش عارفة تجيبي القصة من جوه قلبك وتخافي وتترعبي. هنجيبها ازاي؟ هندخلها بالعافية؟ فاهمة ازاي؟ اقول لك طب نحاول نتخيل منظر، طب حاولي تتخيلي معايا كده ان النهاردة هتباتي في قبرك، النهاردة مش هتباتي على سريرك، ليلاتي مش هتباتي على سريرك، ليلاتي هتباتي جوه القبر بتاعك. واني بقولك كده معذرة، خلاص دي اخر لحظات ليكي في الحياة النهاردة، وهتخش جوه قبرك وهتنامي فيها. طب اقولك كده، تيجي تجربي تروحي تشتري كفنك، تيجي تجربي تشتريه النهاردة وتحطيه عندك عشان تبقي مجهزة ليكي، عشان يبقى محطوط جنب ايدك، عشان تاخديه ويبقى جاهز محدش يجيبهولك. ايه رأيك؟ تخيلي معايا ان النهاردة اخر يوم في عمرك، ها لسه برضو مش عارفة تخافي، لسه برضو في امن. هيجي منين الامن؟ هتطمني منين؟ ضم نفسك فعلا، اقسم بالله في اللحظة دي هتشوفي نفسك ولا حاجة، هتشوفيها فعلا انها ولا حاجة. يوم ما هتبقى يوصل خروجك وانت بتخرجي من الدنيا هتكتشفي انك ولا حاجة، بس عرفتيها متأخر قوي وانت رايحة متاخدة عشان تقابليه. هتحسي كده ان كل اعمالك عبارة عن فتافيت مرمية على الارض، لا تصلحتي ولا حاجة. هيبقى كل اللي احنا عمالين نقول نعيد ونزيد فيه ده هيتشاف لأول مرة قصاد عينيك. ولو اتسألتي ساعتها انت كويسة معاكي حسنات، هتقولي ما ظنش قلبك سليم، لا مش سليم. ها مستعدة انك تقفي قدام ربنا النهاردة تقولي لا ما اعتقدش، فوقتي خلاص شفتي الحقيقة. مين فينا ضامن انه هيعيش لحظة لغاية بكرة تاني، ان كان هيطول لغاية بالليل؟ يمكن عشان كده لما ايمان قالت انا قريبي مات، قلت هي دي ربنا بيشاور لك، ناس بتتاخد في لحظة من قصاد عينك اهو، وانتي نفسك ممكن في لحظة. ليه ما بنعيش الإحساس ده مع ربنا؟ ليه ما بنعملش لآخرتنا كأنك تموت غدا؟ ليه؟ فكرة الإحساس ده لوحده لو عشتيه بصدق كفيله إنه يظبط لك معايير قلبك، الله العظيم يطير كل حاجة. ده اللي بقى هيخليكي بقى إنك أنت لو ما متيش الليلة دي، الحمد لله إني صحيت، الحمد لله إداني يوم كمان، الحمد لله اهدينا الصراط المستقيم، اديني الهداية يا رب، اهديني صلحني انا وحشه. هتعيشي على كده، بس صدقي انك لحظه هتكوني ميته. روحي جيبي كفنك حطي جنبك، لان مش عارفه تخافي، مش عارفه تصدقي انك وحشه. في حاجات هتخليكي تتنفضي انك انت وحشه فعلا، ولازم وان الاوان انك تقومي تهري في نفسك وتشتغلي. عارفه معنى انك تموتي وتبقي في قبرك ده معناتها ايه؟ معلش خلينا نتخيل، خلينا نصدق ولو مرة انك انت اللي لازم هتنامي في قبرك. يجيش معايا معلش الاحساس. ما احنا لازم نتعب هنا يا جماعه. الله انا عارفه ان الكلام صعب، ما تتعبوا هنا عشان نرتاح هناك. اقسم بالله هي دي التعب ده ما تخافيش منه، ما تترعبيش من التعب ده. اقسم بالله التعب ده هو الثمن للنجاح، لانك ما تخافيش هناك، ولو ما جبتيهوش هتخافي هناك. فهمتي ازاي؟ طب تخيلي كده ان انت لو متي ونمتي في قبرك النهارده، عارفه ده معناه ايه؟ عارفه ده معناه ايه؟ معناه الصراط اللي بيتحكي عنه ومشاهد يوم القيامه فاضل عليها ساعات بسيطه وتحصل. اصل انتم مش عارفين ان الزمن في الاخره غير زمن الدنيا، سريع سريع مختلف. يعني فجاه تلاقي احداث القيامه بدات، مش شرط انك تقعدي في القبر الاف مؤلفه من السنين نايمه. لا يا حبيبه قلبي، الزمن عند ربنا غير الزمن على الارض خالص. يعني الليله كلها هتبدا معاكي، ادي القيامه، ادي المشهد، ادي البعث، ادي الخروج من القبور، ادي الصراط قصاد عينك، ادي المشهد بدا، ادي الميزان محطوط، قصه بدات. ركزوا معايا، دي ساعات، دي ممكن تبقى الليلة كلها بعد ساعة زمن. ركزي معي، ده بعد ساعة زمن الهلومة اللي انت بتسمعي عنها في الآخرة دي تكون هتبدأ مع عبد من العباد معك. عشان احنا متصورين ان الليلة من حكايات ألف ليلة وليلة، لسه بدري. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قصة الآخرة كلها أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. تفهمين قد ايه؟ يعني الاخره هي تحت رجليكي، والله تحت رجليكي. يعني هي خطوه الاخره بالجنه بالنار بالحساب بالميزان قريبه اقرب من شراك نعلك. خطوه تكوني هناك في الليله الكبيره دي كلها، في الليله الكبيره. والقيامه قامت، عشان كده الماده قيامته الصغرى قامت، قيامه بدات. مش قصه قبر كده في المجمل وهنموت وربنا بقى يعزنا من عذاب القبر، قصه ممكن تلاقيها كلها وقت. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. يعني قصه الجنه والنار قريبين، ويلا يا عالم هنبقى فين؟ لسه مستنيين ايه؟ ليه ما بنتحركش؟ ليه مستنيين عقوبات تنزل من السماء ونقوم نتاثر نعيط لنا شويه ونرجع ننام تاني؟ ليه ما بنتحركش؟ والناس اللي عايزة تسمع عن الهمة وعلو الهمة لسه عايزين نشحن البطارية والهمة تيجي عشان نقوم نتحرك. همة ايه دي؟ الليلة هتخلص وانت الهمة لسه ما جاتش، ولسه عمالين تفكروا الهمة تيجي منين وهمتي ضعيفة. دي قصة عايزة منك جهد، ولا متهيألي؟ يعني عايزة منك جهد جهيد عشان تنجحي وتعدي بالسلامة. جهد في اللحظه اللي انت عايشاها وفي كل لحظه. ما ديني بقول لك اهو، انا مش عارفه انت هنطلع امتى. ما هو مش يمكن الليله دي تكون اخر ليله؟ الساعات اللي جايه تكون خلاص اخر حاجه؟ لسه ما بتجهديش وقاعده. هي الهدايه دي هتنزل عليكي في لحظه، هتطير من السماء في سره تتحط عليكي وهتنجحي وانت قاعده مكانك. يا ابني هو النجاح هيجيلك من غير ما هتفتح كتاب وتذاكر وتخاف تسقط؟ معلش يعني، معلش، ده انتوا بتنسوا اصلا القصه، ده انتوا بتنسوا النهايه اللي اصلا منتظران، بتنسوا القصه. الهدايه ما بتجيش كده، القصه الهدايه ما بتجيش بعدم خوف ولا جهد ولا بذل جهد، ما بتجيش بالطريقه دي خالص. هو ربنا اللي قال الهدايه دي اديها للناس اللي عملت ايه؟ نحرت في نفسها، اشتغلت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت مش عايزه الهدايه؟ طيب ما تبصي في اول الايه، قصه جهاد. انتوا بتجاهدوا فين؟ ده انتوا لسه كل يوم بتاجلوا لبكره. لسه هقوم بالليله ادعيه، لسه هصلي كويس، لسه همسك المصحف، لسه هادي حقوق اللي عليا، لسه هقعد اقطع في نفسي وانضف فيها واتوب واستغفر واعمل. ماشيين بطاريه ضعيفه ونايمه ما بتتحركيش. دي جنه، دي اخره يا جماعه، دي جنه ودي اخره. دي جنه غاليه غاليه، بيدفع لها تمن. يعني الجنة دي اللي انت نفسك تخشيها دي ليها تمن لازم يدفع. هتخشيها ازاي من غير تمن؟ ده انت بتخافي تخافي، ده انت مش عايزة تعيشي في احساس الخوف عشان بيضايقك. احساسك بالنقص والتقصير بيكتمك، انك تعيش انك وحشه ده حاجه مش كويسه، بتضايقك وتعفن عليك. تايهه ليه؟ تمن لازم يدفع عشان تاخدي الجنه وتطلعي من النار. تمن، تمن ده اسمه جهد جهيد، خوف. تمن الجنه خوف، تمن الجنه عمل، تمن الجنه مراقبه للنفس جامده ليل نهار، تمسكي نفسك وتغيري طباعك. انتوا في طباع زي ما هي ما تغيرتش، طباع زي ما هي ما تغيرتش، بتفضلي فيها وعايشة فيها. لكن الجنة غالية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن سلعة الله غالية، انتوا مش عايزينها دي؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تمن الجنة إيه؟ تمن الجنة تقوى ربنا، تقوى الله. هو ربنا اللي قال: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني مين اللي هيخش الجنة؟ مين اللي هيخش جماعات كده فرحانة على الجنة؟ اللي متقي الله. وإحنا لسه عمالين نمشي سطر نصلحه، والحمد لله صلحت الحتة دي ومش عارفة إيه ونسيت القصة تاني. تقوى الله، تقوى الله يعني مراقبته في كل حاجة، راقبي ربنا في الكلمة اللي هتطلع من بقك. يا ريت ما تتكلميش كتير بصوت صراحة، ما تتكلميش كتير، يا ريت تقومي تشتغلي مع ربنا، يا ريت تخافي من كل ذنب بتعمليه. الجنة محتاجة عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى الآخر. عمل، ها عملك قد إيه؟ والله بحاول، والله بجتهد، والله حاول أصلح، بحاول. فين بذل الجهد؟ بذل الجهد في كل اتجاهات الحياة، كل اتجاهات الحياة. حياة الإنسان ما بين عبادة وما بين عمل، لازم تبقي محطوطة في حاجة بتعملي فيها حاجة، في عمل دائم وكله لله في الآخر. حياتك كلها لله، عمل دائم للنهار، يا إما في عبادة حقيقية مع ربنا حقيقي، يا إما بتتعاملي مع العيال دي لله سبحانه وتعالى فبتربيهم، وانت قاعدة بتربيهم حاسة ان عينك على السماء بربيهم ليك يا رب. بقعد مع الزوج ده أتودد ليه وأقرب ليه واصبر عليه عشانك يا رب. عمل دائم، عمل ليل نهار ليه. هو هقوم اروق، حتى هقوم اروق بيتي عشانك يا رب، عشان يبقى الدنيا عامله اللي عليا. هقوم اعمل الاكل عشان اكل العيال دي يا رب. هي دي بقى اسمها الصله بالله، هي دي اسمها الانشغال بالله ليل نهار، حياه كامله. هو ده العمل. فلازم تسالوا ايه المعامله اللي المفروض تبقى مع الله، ويعني ايه معنى الصله بالله ليل نهار. هي دي الصله بالله، هي دي. لو عايز تبقي منصور ليل نهار بتفكري في ربنا، ليل نهار بتفكري في ربنا، مش بتفكري في الاحداث لوحدها مستقلة عن معنى العبادة لله. تخيل انك تكوني مشغولة بيه ليل نهار، وانت بتفتحي باب بيتك مشغولة: وصلني يا رب الدرس بالسلام، سهل لي امري، خلصتي الدرس. طب قبل الدرس ربنا انفعني بالكلام اللي فيه، وانت خارجة من الدرس بتكلميني ليل نهار: روحني يا رب بالسلام، روحت البيت رب وفقني ان اخلص الحاجات اللي عليا بسرعة وما اخدش فيها وقت. عارفة اللي بيكلم ربنا على طول، هو ده اسمه الصلة بالله. عيل بيكلمك في مشكلة تلاقيك بتكلمي ربنا، وهو بيتكلم انت بتكلمي ربنا. اقول له يا رب افتح عليا ان انا اقول له كلام كويس، ساعدني يا رب. هي دي الصلة بالله اللي المفروض تكوني شغالة فيها ليل نهار. اقول له ايه؟ اللهم صوب فكري، اللهم صوب عقلي. بتسمعي هو بيتكلم وانت بتدعي ربنا، وبعدين بتسمعي فبتتكلمي، فبتبقي كده انت استعنتي بالله قبل ما تكلمي. تعملي أكلة: يا رب وفقني إن الأكلة تطلع كويسة عشان العيال دي تاكل أكل كويس. ها خلصت الأكل الحمد لله إن ربنا خلاني أعمل أكل، والحمد لله إن أنا خلصت. فدخلة مع زوجك: أنا دخلة له يا رب، عارفة اللي بكنت دخلة له يا رب، أقعد معه شوية مع ربنا مش مع الأحداث. شايفة كده فرق شتان ما بين العبد اللي شغال مع ربنا والعبد اللي شغال في الأرض وفاصل، فاصل ماشي مع الأحداث. واحدة لقيتيها محتاجة تروحي لها أو هتزوريها، أروح يا رب ولا مروحش؟ طب إيه تاخدي وتدي؟ لا والله هي محتاجة، يعني خلاص هصرف من وقتي ليها وهروح لها. هستخرتك يا رب، توكلي على الله شوية وما تطوليش، عايز أرجع بيتي تاني يا رب، عايز ألحق أقعد شوية. وهكذا حياة دائمة مع الله، ليل نهار ونهار وليل وليل ونهار ونهار وليل. أول ما هتختلي بنفسك خلاص، لا في زوج في عيال ولا في أي متاخرات ومزاحمات، دنيا وسعت. الهداية يا رب، ساعدني يا رب. هنا اختليت بنفسي في ركعة يا ستي، في سجدة، في في مصحف في اي قاعده اعطيها مع ربنا. انا يا رب الهدايه يا رب، لو مت دلوقتي يا رب طب اغفر لي، طب توب عليا. يبقى كده هو ده الذين امنوا وعملوا الصالحات طول النهار شغالين ما بيركنوش. طب هتستريحي؟ ارتاحي. هرتاح يا رب، هنام شويه، هدخل اريح شويه. درجة كان الواحد يقول ايه، خليني انام يا رب ولو حبه صغيره بس عشان اعرف اقوم اكمل. والله الواحد لما كان يتقلب كده والنوم يروح من عينه او كده بتقول حبه يا رب نص ساعه بس افصل شويه عشان اعرف اشتغل. والله سبحان الله الاقي نفسي نمت، الاقي نفسي نمت والله العظيم. كل مره اجي انام اقول ممكن انام يا رب، لو عايزه انام شويه اقوم نايم ساعات والله اطلبها اقول له طب نص ساعه بس مش عايزه انام كتير، الاقي نفسي نص ساعه وصحيت واقوم انا عشان اكمل الايه الطحونه الكذا. لكن مش طحونه بعملها برميها وبخلصها لا، القصه كلها للنهار معاه، سواء شغل دنيا ليه سواء عمل اخره ليه. بس خلاص كده على فكره انت ماشيه في الطريق، توبي هتقعدي لوحدك. يبقى هجيب بقى خايفه يا رب ساعدني يا رب، انا عايزه توب يا رب، لو مت النهارده يا رب ومعاكي مشهد الموت اللي احنا حكيناه جنبك سحباه معاكي كل ما تنسيه تسحبيه، مش يمكن النهارده ما نمشي في بيتي، مش يمكن النهارده ما بيتش هناك، خدي المعنى ده واشتغلي بيه. يمكن ما باتش لو بيت هيحصل كذا، الصبح صحيت الحمد لله، مش كده النبي كان بيحمد ربنا يعني في دعاء دلوقتي انا مش فاكراه، لو حد فاكره هو كان بيقوله كده الحمد لله الذي احيانا، الحمد لله يوم كمان اهو بعد ما اماتنا واليه النشور. وفي حديث اعتقد تفصيلي عن كده شويه بس انا دلوقتي مش ايوه الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي بذكره، رد علي روحي رجعت الحمد لله ما نمتش في القبر النهار، هي دي المعنى اللي انا بدور عليه الحمد لله. رد لي روحي الحمد لله، مش هي بقى خلاص نقوم ناسين مشهد الموت يقوم بتزحلق تاني ورايح مع السراب، لا لا لا الحمد لله. وجدد كل ده كل يوم، انتوا ملاحظين مجددينه كل يوم، صحيت يوم جديد طب الحمد لله الحمد لله في فرصه يوم كمان يلا هكمل فيها هشتغل فيها تاني الحمد. وتفضلي على كده حضرتك، اشتغلي في الدنيا كانك عايشه واشتغلي للاخره كانك هتموتي بكره، وتفضلي مستحضره المعاني دي من قلب. تحت المعاني مع الايام لو راحت معاكي من الايام المصحف هيطلعها لك تاني، قران كلام ربنا هيطلعها لك تاني، ذكر الموت عشان كده النبي قال اذكروا لسه السلام هادم اللذات الموت. ليه؟ لان انا عارفه ما انا زيكم بشر، ما هي الحياه ممكن تروحي بالمعنى ده يوم يومين ثلاثه وتلاقيه دخل في طي النسيان، استحضريه وجيبيه كل ما تلاقي الليله اتمسحت جريها لعندك تاني، جريها بالشكل اللي انت عارفه انه بيجيبها بسرعه. اسمعي عن دروس الاخره، جيبي من القران اللي يسمعك اسمعي. كنت ساعات عشان اجيب المعنى ده لحسن حاسه كده ان انا ما لقيت نفسي ما متش النهارده ولا بكره ولا بعده، هي خلاص الحياه تاني خدت الايه الدوره بتاعتها تاني. طب كنت اعمل ايه؟ كنت احب اشغل سوره قاف، احب اشغل سوره الزمر، احب اشغل قيامه، كل الصور اللي بتجيب احداث القيامه احب اشغلها دي بالذات، ادور عليها كده واقوم مشغلها جنب وداني عشان اجر مشهد الاخره، اول ما الاقي نفسي هيتنسي ويتسحب مني تاني. فهمتوا ادي القصه؟ اذا ازاي بقى، ازاي لسه بتحب الراحه، لسه بتحب الراحه، لسه نفسك على مهلها خالص، لسه برضو عايشه في الهيصه وبتحبي تخرجي وتضيعي وقت وتتفسحي وتتنططي وتنامي، لسه نفسك هينفع بعد الحاجات دي تحب الراحه؟ خدوا بالكم النفس بتحب الراحه، خدوا بالكم ان النفس طبيعتها هي كده بتحب الراحه، فعشان كده لازم تشديها عشان هي اللي ما تشدكيش. يعني فاهمه ازاي؟ النفس الطبيعيه معلش زي ما قلنا في اول المحاضرات تحب النسمه الحلوه، تحب تشرب حاجة على مهلها، تحب الأكلة الحلوة، تحب الفسحة، تحب القعدة الخفيفة، تحب تضيع وقت، تحب تريح. فيا إما هي هتشدك وراها وتمشيكي هي بمزاجها في الحتة اللي هي عايزاها، يا أنت اللي هتقضيها وتشديها غصبا عن عينها وتمشيها وراك. وشبهها لك بالعيل، في عيل يحب المذاكرة وغاي ويوجع القلب، غالبية العيال إيه؟ يحبوا التنصيط، واللعب الكمبيوتر والوقفة في الشارع والنزول والطلوع، مش هي نفس كده على فكرة؟ ده الطبيعي بتاع النفس. اعرفي بقى اللي قاعد منكب على الكتاب وشال المسؤولية هو ده اللي قضها لغير هواها ورغبتها، كسرها ولجمها وقعدها تذاكر وتصبر على المذاكرة. لكن الأصل مش كده، تلاقي غالبية العيال مالهم بيجروا، واللي كويسين هم القليلين. مش هتلاقي الناجحين الأوائل في المدرسة إلا عدد قليل. ليه؟ لأن ده عزجه، مسك نفسه ولجمها عن اللي بتحبه، شال الموبايل شال اللعب وشال التهريج. لكن يوم ما ألزمهاش كل عيالنا بلا استثناء بيجروا، بيجروا في الجنينة عايزين يلعبوا ويهربوا ويهزروا. انت نفس القصة، الأصل عندنا كلنا الراحة، مش قاعدة دردشة حلوة، خروجة حلوة ساعتين ثلاثة مش عارفة، بتبصي في اللاشيء، تقعدي في البلكونة بس على السما سرحانة، أي حاجة، المهم إنك تقعدي وتركني. لازم تغريها أنت وتفضيها. يعني عايزة أقول لك، أنت عمل الآخرة ده عبارة عن إنك بتحملي نفسك حاجات هي ما بتحبهاش. ليه؟ لأنك شيلتيها الهم، هي مش عايزة تشيل هم. هي مش عايزة تشيل الهم. آخرة وموت ودعاء وشغل ربنا وخوف وحاجات كده معينة بتشيليها لها، هي مش عايزة تشيل الكلام ده كله، مش عايزة. عشان كده ها بتلاقي النفس بتفك بسرعة منك وتضحك تاني، تقولي خير خير إن شاء الله، أو لا لا لا إن شاء الله كويس. ليه؟ عايزة تهرب، تفك عارفة، تفك منك كده وترجع للابتسامة وللأمل. هتشيليها هم، هتموتي، هتدفني في القبر. خافي من ربنا، اعتبري نفسك ان انت داخله النار، حطي نفسك مع الفاسدين مش مع الصالحين. ايه النكد، يو النكد، شفتوا الامر صعب؟ لا معلش بقى، نكد عليها، نكد عليها عشان تنجح هناك. زي العيل اللي تقولي له معلش، قلل عدد ساعات نومك وسيبك من الاكل والشرب طول النهار وسيبك من التهريج ده، ونكد على نفسك عشان هتطلع في الاخر حاجه، هتبقى حاجه. ادي نفسك، هي دي المارد اللي جواكي اللي بيوقفك. لا عايزه تبذل معاكي جهد، ولا عايزه تخاف، ولا عايزه تتعقنن، ولا عايزه تشيل مسؤوليه اخره، ولا اصلاح، ولا مراقبه واستغفار وتوبه. كانها بتقول لك ايه كل ده، ايه كل ده حرام عليكي، ايه كل ده حرام عليكي. خدوا بالكم، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ، يستعيذ منها، أعوذ بك من شر نفسي، فاهمة؟ عشان هي النفس كده. كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ياللي بنشتكي من العجز والكسل، عجزة مش عارفين نتحرك، مش قادرين نعمل كل اللي احنا بنسمعه ده، مش عارفين نعمل بالعلم ده لغاية دلوقتي. استعيذي بيها من العجز والكسل، قومي بالليل، قومي في قيام الليل، كلمي ربنا في الجزئية دي بالذات، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نفسي طب أنا مش عارفة أدخل كل العيوب فيها لأنها خفية، صلحها لي يا رب، أو بصرني بيها كلها يا رب، أو صلحني حتى لو أنا معرفتش فيا إيه. ما تكلميه كل ليلة فرصة، ما أنت لسه هنا، ما دخلتيش قبر، أنت لسه موجودة على الأرض، كلميه. مش بتشتكي من البطء، بتشتكي من الكسل، من البرود، من ضعف الهمة، ها؟ كلميه، الحقي كلميه، أنت هتعيشي ألف سنة ولا إيه؟ هو الموت هيستناك عبال ما تقومي تتحركي وتوصلي؟ انت هتوقفي الزمن؟ انت ببطئك ده محتاجة سنين على سنين عمرك، محتاجة الاف السنين عشان تتحركي. فكرة الموت مش هيستنى كل ده، بيجي في لحظة، الله لا صغير ولا كبير، ما لوش اي علاقة. الموت مش هيستناك. قوليله قومي بالليل، قومي وما تنسيش قصة التلت التالت انك تشتغلي فيها على طول. قومي ولو ما قمتيش في ليلة قومي في الفرض وقولي له اغسني يا رب، اغسني اغسني. تبري نفسك حال الغرقان، واللي لو ما ترملوش خشبة يمسك فيها هيغرق. تعرفي تقوله اغسني يا رب، اغسني، اكفيني شر نفسي، اعوذ بك من شر نفسي. يا رب سألتك باسمك الاعظم ان تزكي نفسي، زكيها لي بقى يا رب. اللهم غذي قلبي بالإيمان. طب أنا مش عارفة خاف يا رب، ارزقني الخوف، ارزقني الخشية، دي معاني هدايا من فوق، افتح قلبي وحط فيه خشية، حط فيه الخوف، مش عارفة أجيبه. نفسي متبلدة قوي ومش عارفة تجيب خوف ولا خشية ولا تعيش الأحاسيس دي. طب دخلها لي أنت من عندك. معلش يا رب أنا بليدة، أنا ضعيف، دخل لي معاني الإيمان في قلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص غلبت منها، حاول أكلمها مفيش فايدة، حاول أحركها مش عايزة تتحرك معايا، لا حول ولا قوة إلا بك، اديهاني أنت يا رب كده عطية من عندك، أغثني يا مغيث، أغثني يا مغيث، استجب يا رب، استجب وكفيني شر نفسي، استجب يا رب وكفيني شر نفسي، ارزقني يا رب الصدق، ارزقني الصدق، مش عايز اجي هناك اكتشف اني كذابة، مش عايز الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هتبقى كارثة لو رحت لقيت وشي لونه اسود، اسود زي الفحم قدام الناس يوم القيامة، هتفضح على رؤوس الاشهاد، دين الصدق هنا، اديهوني هنا، وجعلني اكتشف ان انا طلعت من الصادقين يوم القيامة، اديني الاخلاص يا رب، اديني اذا كنت بتحرك لنفسي او بشتغل لرضا نفسي او بريح نفسي ان انا بشتغل، ارزقني انت الاخلاص، وخلي العمل ده كله يكون طالع لوجهك مش لراحة نفسي، كتير بشتغل مش عارفة عشان احس ان انا بشتغل ولا عشان فعلا انا خايفة منك، مش عارفة، مش عارفة اميزهم قوي، طب اديني انت الاخلاص وخليني اكون بشتغل ليك انت فعلا، مش عشان احس ان انا بشتغل واحس ان انا اطمنت ان انا بشتغل، اديني انت الاخلاص، ارزقني الاخلاص وارزقني الصدق، ادخلني برحمتك يا رب في عبادك الصالحين، دخلني معاه، يبقى ده دعائك ليل نهار، ليل نهار، ادخلني يا رب في عبادك الصالحين، انت نعم المولى وانت نعم النصير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.